بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جامع الشمل بعد انصداعه وشتاته، وواصل الحبل بعد انقطاعه وانبتاته. سبحانه لا مبدل لكلماته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله الصادح بآياته، المؤيد ببيناته، الذي اصطفاه لحمل الأمانة العظمى، وحباه بالقدر الرفيع والمحل الأسمى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وبعد، ها نحن ذا في الحلقة التاسعة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نتابع الموضع الذي بدأناه سابقا، وهو بيان بعض أسماء يوم القيامة ومعانيها. فمن أسماء يوم القيامة يوم التناد، لأنهم ينادون فيه بعضهم بعضا لشدة اضطرابهم، إذ لما يسير الله تعالى الجبل ويرج الأرض بأكملها رجا، يقول الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، فيميد الناس على ظهرها، فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان. ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى فيه: يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن أسمائها كذلك يوم الدعاء، وهو النداء أيضا. يقول القرطبي: إن النداء على ثمانية وجوه، أولها نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع، وثانيها نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبر الله عنهم، والثالث يدعى كل الناس بإمامهم. يقول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ونظير هذا قول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فقيل إن الإمام هنا الكتاب، بإمامهم أي بكتابهم، أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله ودليله، فمن أوتي كتابه بيمينه. وقيل بإمامهم، بالإمام الذي يؤتم به، فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام، هاتوا متبعي موسى عليه السلام، هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمائلهم. وأما الوجه الرابع للنداء يوم القيامة فهو نداء الملك: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. والخامس هو النداء عند ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما النداء السادس فهو نداء أهل النار، وقولهم: يا حسرتنا، يا ويلتنا. والسابع قول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والثامن نداء الله تعالى أهل الجنة على ما يليق به، فإن كلامه الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: والله أعلم بهم، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أعطيتكم أفضل من ذلك، رضائي. والنداء في الأخبار كثير جدا. ومن أسماء القيامة الخافضة الرافعة، أي ترفع قوما في الجنة وتخفض آخرين في النار. والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة، والعز والإهانة، ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسعا ومجازا على عادة العرب في إضافة الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل. يقولون ليل قائم ونهار صائم، وفي التنزيل بل مكر الليل والنهار. والخافض الرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده، فرفع أولياءه في أعلى الدرجات وجعل أعداءه في أسفل الدركات. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ومن أسمائها يوم الحساب، ومعناه أن المولى تعالى يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، يعدد عليهم نعمه، يقابل البعض بالبعض، والله تعالى هو أسرع الحاسبين، فبقدرته يحاسب الخلق كلهم معا. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة، فالله لا يعجزه شيء. ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه وقد سئل عن محاسبة الخلق فقال: كما يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. وهذا دليل على أن كلام الله الذي هو صفته ليس ككلام الخلق، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، لأنه لو كان كلامه ككلام خلقه لم يكن أسرع الحاسبين، والله يقول عن نفسه وهو أسرع الحاسبين. ومن أسماء القيامة أيضا يوم السؤال، فالله تعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وهو في القرآن كثير. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكذلك قوله: وإذا الموءودة سئلت، وقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والدليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وللقيامة أسماء أخرى نستوفيها بإذن الله في الحلقات القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة. فإلى اللقاء، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.